أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزكريا إذ نادى تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له صالحات Gracias. الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون يا عمان أفضل إلى سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون صدق الله.